حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله وبعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء. اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم. القرآن الكريم، فضل القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن الكريم وعلمه. سماحة الشيخ، هذا أحد الشباب يقول: كيف يكون القرآن الكريم مخرج من الفتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها ستكون فتنة. قالوا: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم والحكم فيما بينك. الحديث. نعم، كتاب الله مخرج للعباد من جميع الفتن، لأنه يهديهم إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، يدلهم على كل خير ويحذر كل سوء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنه يدعوهم إلى الإيمان بالله جل وعلا، بربوبيته وكماله، وأنه رب كل شيء ومليكه، والخالق الرازق المفرد بالخلق والإيجاد والتدبير، لا رب غيره ولا خالق سواه، ويدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة وعدم إشراك مع الله غيره، ويدعوهم إلى الإيمان بأسماء الله وصفاته. وكل هذه تخرج العباد من فتنة الشبهات والضلال، وتهديهم إلى الطريق المستقيم. إنها تدعوهم إلى مكارم الأخلاق، إن آيات القرآن تدعو إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فحرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنه يدعوهم إلى كل فضيلة، ويحذرهم من كل رذيلة، يعالج الشهوات، فيدعو العباد إلى غض البصر وتحصين الفرج والعفة عن محارم الله، يخلصهم من الشبهات فيهديهم الطريق المستقيم، ويمجد القويم، ويحذرهم من مكائد عدوهم متربص بهم والذي يجري مجرى الدم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنه يحرم دم المسلم وما له وعرضه، فيحرم سفك دم بغير حق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويحرم أموال المسلم أموال الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإنه يحترم أعراضهم، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معد أثيم. إنه يدعو بذل والعطاء، ويحذر بخل والشح. إنه يدعوهم إلى كل خلق فاضل، إلى الحلم والأناءة، إلى الصبر والتحمل، إلى كل خلق فاضل. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وسماه الله نورا فقال: وكذلك أوحينا إليك نورا روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لهدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الناس قد جاءكم رحمة ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، إنه يرغبهم في الجنة، ويبين نعيمها وخيراتها، ويحذرهم من النار وعذابها وأغلالها وآصارها. إن هذا القرآن يهدي لكل خير، إنه يهدي لكل خير، ويقود لكل خير. فمن تدبر كتاب الله حق تدبر، وتلوه حق التلاوة والدبر حق التدبر، رأى فيه مخرجا من كل فتن. إنه يحرم الظلم والبغي والعدوان، يحرم الظلم والبغي والعدوان، ويؤمن الناس في طرقاتهم وعلى أموالهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ويحذرهم البغي والخروج على الأئمة وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين حرم الزنا والخمر حرم الربا حرم الغيبة والنميمة حرم شاعة الزور أوجب الصدق والإخلاص وحرم الكذب والخيانة والغش والخداع كل هذا يخلص العباد من كل فتنة فمن تدبره وتعقله رأى فيه الدلالة على كل خير ومن أعرض عنه فإنه يبوء بإثم العدوان قال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيجة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كل نقص في الأمة وخسارة من الأمة سببه الإعراض عن كتاب الله وكل سعادة في الأمة سببها تحكيم كتاب الله فهو الحكم العدل الذي لا يجور ولا يظلم تحكيمه والتحاكم إليه هو حق العدل الذي لا يجور ولا يظلم قال جل وعلا وأمرت لأعدل بينكم فمن تأمل حق التأمل خلصه من كل الفتن مالية أو شهوانية أو شبهات وهداه إلى الطريق المستقيم وأقام على منهج الواضح المبين فنسأل الله أن يرزقنا تلاوته ودبره والعمل بمقتضاه ولزوم ذلك لنكون من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر أحمد الطيب سوداني مقيم في المملكة العربية السعودية يسأل يقول ما المقصود بتوحيد الأسماء والصفات؟ المقصود بتوحيد الأسماء والصفات أن نؤمن بأسماء الله وصفاته فتوحيدنا لله بأسمائه بأن نؤمن أن لله أسماء حسنى تليق بجلاله وأن له صفات علاء تليق بجلاله نؤمن بها ونمرها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بجلال الله لا نكيف ولا نوثل بل نثبت إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا قال وحدت الله في أسمائه بمن آمنت بالأسماء الحسنى اللائق بجلال الله آمنت بالصفات العلى اللائق بجلال الله لا أكيف ولا أمثل بل أؤمن بها حقيقة ما يليق بجلال الله وعظمته. أحسن الله إليكم. هذا السالم من الرياض يسأل يقول بارك الله فيكم شاب يقيم أركان الإسلام لكنه يرتكب بعض المعاصي فما توجيهكم له؟ لا شك أن أركان الإسلام الذي أساسها توحيد الله تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما وعملا واعتقادا وتصديقا واتباعا ثم أداء الصلاة وأداء وإخراج الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لا شك أن هذه الأركان الخمسة من حافظ عليها ولزمها فإنها بتوفيق من الله ستقوده إلى كل خير وسينتبع بها واجلا قال جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فكلما أقيمت الصلاة حق قيام وكلما اطمئن فيها وأديت كاملة الشروط والأركان والواجبات وكلما خشع القلب فيها كلما دلت على كل خير ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يصلي لا يسرق وكذا وذلك قال ستنهاه صلاته عن ذلك فالصلاة الحقة منهاة عن الفحشاء والمنكر الصوم يقول الله فيه الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه لأجلي الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ويزكيهم بها فيطهر القلب والمال والحج أيضا من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أمه ولا إله إلا الله لا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل. فمن حقق أركان الإسلام فإني أرجو من الله أن تدله تلك الأركان على التزام الواجبات والبعد عن معاصي الله. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله من الدمام يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما المقصود بهذا الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالما فليحلف بالله يصدق أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ينهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحلف بآبائنا، يقول: وأبي وجدي كذا وكذا. فإن الحلف بغير الله شرك أصغر. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. أما حديث أفلح وأبيه إن صدق، بعضهم قال إنه منسوخ، بعضهم قال هذا مما يجري على الألسنة من غير أن يقصد بذلك قسم، كقول تربت يمينك تربت يداك، فليس هذا حلف، ولكن يجري على الألسنة من غير إرادة الحلف. وإلا فالحلف حقا لا يكون إلا بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. إما أن تحلف بالله أو تصمت، لا تحلف بغير الله، لأن حلفك بغير الله يدل على تعظيمك لمن حلفت به، وهذا أمر لا يليق إلا بالله جل وعلا. أحسن الله إليكم. الأخ مصطفى مصري مقيم في المملكة يقول: ما حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال للتوسل بها؟ زيارة القبور لأجل الدعاء، لأجل الاعتبار والاتعاظ والدعاء لساكنيها سنة. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، في لفظ فإنها تذكر الموت. فإذا زرنا المقابر لأجل أن نعتبر أن هذه المقابر مساكننا بعد حين طال العمر أو قصر، لا بد من سكن القبور. حكمة الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعتبر بأهل القبور الذين عرفناهم وجالسناهم ورأيناهم، ها هم في الألحاد لا يدرون ويدركون شيئا، إنها لعبرة وعظة. وفيه أيضا دعاء للأموات بأن نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: يا زن القبور، السلام عليكم أهل القبور من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذه السنة. أما ما يقول السائل من أنه يأتي يصدق بها تقربا للأموات ويدعوهم ويتوسل بهم ويقول لهم: اشفوا مريضي، اقضوا ديني، فرجوا همي، خلصوني من مكائد عدوي، ادعوني بالولد، هذا فهذا كفر وضلال، لأن هذا دعاء للأموات، والأموات غائبون لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو سمعوا ما قدر الإجابة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فيا إخواني، إتيان المقابر لأجل الدعاء فيها لأجل أن الدعاء حولها مستجاب، أو لأجل أن نصلي عندها لأجل نرى أن الصفض لها، هذا كل خطأ. فالدعاء في المساجد أولى من الدعاء في القبور، والصلاة في المساجد أولى من الصلاة في المقابر، لأن الصلاة في المقابر من خوفا من أن تكون وسيلة لدعاء الأموات. فلا ندعو الأموات ولا نقصدهم بشيء، هم أموات لا يسمعون ولا يعقلون. يجب إذا أرد أن ندعو أن نسأل الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم الخبير السميع البصير، الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى أمرنا، يدعون يقولنا ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فابتعد أيها المسلم عن زيارة القبور لأجل دعاء الأموات أو التوسل إليهم أو التضرع لهم أو الذبح لهم أو قراءة عند قبورهم، كل هذه من البدع والضلالات. اقصد ربك بالدعاء واحذر من أن تعلق بضرائر الأموات، فهذا أمر عمل باطل لا خير فيه. يقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منذورا، فمن أتى القبور ودعا لها أحبط كل أعماله وقضى على كل صالح عنده، لأن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أحسن الله إليكم. أيضا له سؤال آخر يقول الرقية الشرعية والغير الشرعية، ما الفرق بهما بينهما؟ الرقية الشرعية يقول علماء ما اشتملت الأمور تالية: أولا أن تكون بالقرآن أو بالمأذور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي الواضح، لا تكون بأعجمي أو بأدعية شركية، لأن اللسان الأعجمي قد لا ندري ماذا يقصد به، فلا بد أن تكون بالقرآن أو بالمأذور من السنة وبلسان عربي وألفاظ واضحة يفهم معناها ويدرك معناها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قالنا اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز قراءة دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة بأكثر من صيغة في الصلاة الواحدة؟ السنة بعد تكبيرة الإحرام أن نستفتح، إما أن نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كان عمر يجهر بها في محراب النبي صلى الله عليه وسلم، أو نستفتح بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير ورأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا كما يغسل اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. وإن شاء قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كلها جائزة، ولكن الجمع بينها في مكان في موضع وهذا غير مناسب، بل ائتي يوما بهذا ويوم بهذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام الذي استفتح القيام بقوله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعدي الحديث. فكلها جائزة، يأتي بنوع، لكن الاستفتاح الطويل في قيام الليل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول حفظكم الله جاري يتهاون في الصلاة وخاصة صلاة الفجر، يسأل يقول ما هو دوري نحوه وما حق الجاري على الجار؟ من حق الجاري على الجار نصيحته وتوجيهه، ودلالته على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فمن إحسانك إليه أن تتصل به شخصيا وتناقشه في قضية صلاة الفجر، وتبين له فضلها وفضل إتيانها في المساجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر، من صلى البردين في جماعة دخل الجنة، يعني العصر والفجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوع فافعلوا. وتذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فمن صلى الفجر بذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلب يدركه ثم يكبه على وجهه بالنار. وقول: أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فتذكره بذلك وتعظه وتنصحه وتلطف معه، لعل الله يفتح على قلبه ويعينه على أداء هذه الفريضة الجماعة.